أن تثبت له كمال القدرة، أن تثبت له السمع، فهو سميع سبحانه وتعالى، لأن هذا المعبود إذا كان لا يسمع فهو متصف بصفة النقص. أن تثبت له صفة البصر، هذا على وجه الإجمال يمكن أن تدرك ذلك بعقله، لكن على وجه التفصيل لا يمكن أن تثبت لله تعالى صفة النزول، أن الله جل وعلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. تستطيع أن تدرك هذا بعقلك؟ مستحيل. أن تثبت بعقلك أن الله عز وجل استوى على العرش، انظر صفة العلو ممكن تثبتها أو لا، أن الله عال على خلقه وهو منزه عن التسفل، لكن أن تثبت الاستواء العلو الخاص، لأن العلو على قسمين، علو عام وعلو خاص، فالعلو الخاص هو استواء الله تعالى على العرش وهو من الصفات الفعلية، والعلو العام هو علوه سبحانه وتعالى بذاته، علوه بذاته وليس علو الصفات فقط كما يقول بعض أهل البدع، أو علو القدر أو علو القهر، لا، ويدخل فيه علو الذات. فإذا بعقلك لا تستطيع أن تدرك استواء الله تعالى على عرشه بهذا التفصيل، ولا تستطيع كذلك أن تثبت لله تعالى الصفات الذاتية الخبرية كصفة الوجه. إذا لم يأتك نص من الوحي من القرآن والسنة، فهل تستطيع أن تثبت لله تعالى الصفات الذاتية؟ لا. إذن المصنف ماذا يقول؟ ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك على التفصيل، لا تستطيع العقول أن تدرك ذلك، لكن على وجه الإجمال ممكن. وبالمناسبة مسألة العقل، مسألة العقل يا إخوان، ينبغي أن نفهم أن من يتهم علماء السلف بأنهم يعطلون العقل فهؤلاء عندهم خبل، عندهم خبل. فعلماء السلف لا يعطلون العقل كأداة للتفكير والاستنباط والفهم، وهم ينكرون من جعله أصلا ومصدرا للتشريع. يا إخوان ركزوا معي بارك الله، العقل لا مستحيل أن يكون مصدرا من مصادر التشريع كما تقول المعتزلة والأشاعرة عندهم الكتاب والسنة والعقل. نقول لا، يستحيل أن يجعل مصدرا من مصادر التشريع العقل، العقل قاصر، لكن للفهم والاستنباط، وهذا طبعا الحال، نحن نختلف عن غيرنا من البهائم ممن لا عقل له. إذن فالمراد هو إنكار من جعله مصدرا، ومصادر التشريع عندنا الكتاب والسنة والإجماع، وذكر بعض أهل العلم القياس وأنكره يعني الظاهرية. تفضل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. إذن حتى نعرف ربنا جل وعلا على وجه التفصيل، إيش اقتضت حكمته؟ أن يرسل الرسل، لأنك لا تستطيع أن تدرك ذلك بنفسك، لا تستطيع أن تدرك ذلك بنفسك، ولكن تحتاج إلى رسول يدلك على هذا ويبين لك صفات المعبود وأسماء المعبود وغير ذلك. ولهذا قال المصنف أن بعث الرسل به معرفين، يعرفونك بالله جل وعلا، وإليه داعين، يدعونك إلى الله جل وعلا، ولمن أجابهم مبشرين، يعني يبشرون، يعني مبشر يكون بالخير، واضح؟ لما نقول نحن بشره يعني أخبره بشيء يسره، بالجزاء الحسن والخير، وقد يأتي بالعذاب والشيء الذي يسوء، كما قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. ولهذا فيستعمل هكذا وهكذا. وبالمناسبة هناك خطأ يروج في مسألة التنصير، التنصير يقال له التبشير وهذا خطأ، لا يقال له التبشير، هؤلاء ليسوا مبشرين، هؤلاء منصرون، يدخلون الناس في النصرانية، ولا يقال لدعوتهم التبشير، وإنما يقال لها التنصير، إلا إذا حملت على أنهم يبشرونك بالنار ربما كله وجه، لكن نحن نبين أن المصطلح ينبغي أن يستعمل في مكانه المناسب، يقال لهم التنصير، المنصرون والتنصير. ومن هنا خرجت مسألة المسيحية، وهذا يروج لها الإعلام ويقولها كثيرا المسيحيون والمسيحية، هذا خطأ. هؤلاء يقال لهم نصارى، تميه بارك الله فيكم، يصطرون هذا كثيرا حتى على لسان بعض الدعاة يتساهلون في هذه الألفاظ. الله عز وجل سمهم نصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمهم نصارى، ما عندنا مسيحيون، ما عندنا مسيحيون أصلا. لأن لو كانوا حقيقة مسيحيين آمنوا بعيسى عليه السلام لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وش قال عيسى عليه السلام؟ ألم يبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ ألم يقل ذلك؟ ألم يبشر بذلك؟ فمن آمن بالمسيح حتما واتبعه وصار من أتباع المسيح عيسى عليه السلام سيؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقال لهم نعم مسيحيون وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام ولم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. مش يقال لهم نصارى؟ حاول أن تضبطوا الألفاظ بارك الله فيكم، وحاول أن تضعوا الألفاظ في موطنها المناسب. يقال لهم نصارى، سماهم الله نصارى وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم نصارى، لا يسمع بأحد يهودي أو نصراني. قالت النصارى، قالت النصارى، النصارى في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الله عز وجل لفظ النصر. إذن لا يقال لهم هكذا المسيحيون، ولا يقال أيضا التبشير، وإنما هو نوع من التنصير. قال ولمن خالفهم منذرين، يرحمك الله، يعني ينذرون من خالفهم، والإنذار هو الإعلام مع التخويف، يعني يعلمك ولكن يخوفك، هذا يسمى إنذار. ولهذا مراتب الإعلام على ثلاثة، هناك إعلام، المرتبة الأولى هو مجرد إيصال الخبر يقال له الإعلام، مثل ما هو حال الإعلام عندنا، هذا الإعلام الخائن، هذا حتى الخبر ما يوصله لك، يوصل فقط ما الأخبار التي تفسد الشعوب، وما الأخبار الحقيقية التي تعيش قضايا الأمة ما ينقلها لك، إعلام مجرد إيصال الخبر. هناك الإنذار، الإنذار هو إيصال الخبر مع التخويف، ومدة تدارك الأمر طويلة، عندك وقت ممكن تتدارك الأمر، أنا خوفتك بأنك أن هناك جنة وهناك عفوا هناك نار وهناك عذاب، وأنت ما زلت على قيد الحياة وعندك مدة وعندك تتوب الله عز وجل، فعندك مدة، هذا يقال له إنذار. وهناك إشعار، إشعار هو إعلام مع التخويف، لكن مدة تدارك الأمر قصيرة، ما عندك مدة طويلة، فهذا يقال له إشعار. هذه مراتب الإعلام، عندنا إعلام وعندنا إنذار وعندنا إشعار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يعني تصور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو ويقول لعمه وعمته وبنته لا أغني عنكم من الله شيئا. سبحان الله، هذا نبينا، وأتقول لنبينا في موطن يقول لك لا أغني عنك من الله شيئا؟ يعني حتى جاء في قول الله عز وجل كما جاء في حديث أنس، شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رضاعيته يوم أحد، فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، ليس لك من الأمر شيء. وجاء في حديث ابن عمر أنه كان يدعو عليهم في دعاء القنوت، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، وفي رواية ذكر بأسمائهم، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، ذكر بأسمائهم في رواية، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أسلموا حسن إسلامه. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، هل تعبده؟ هل تدعوه؟ هل تسأله شيئا؟ وهذا الشيء لا يكون إلا، لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، لا، أبدا. هذا عمه، عمته، بنته، لا يملك لهم من الأمر شيء. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء. ثم تأتي وتقول أنا أمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي. تجه إلى الله جل وعلا يا شيخ، تجه إلى الله جل وعلا، هذا ليس مدح النبي صلى الله عليه وسلم. تجه إلى الله جل وعلا، هو الذي سبحانه وتعالى سيفرج كربتك، وهو الذي سيرحمك ويغفر لك. فكل هذا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، إذا كانت هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ويأتي واحد يقول لك أنا أملك لك كذا وكذا، وأنا أستطيع أن أصرف كذا وأتحكم في الكون، وأنا سبحان الله. تفضل. وجعل مفتاح دعوتهم وزهدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. إذن مفتاح الدعوة وزبدة الرسالة، يعني خلاصة الرسالة، لب الرسالة، يدور على ماذا؟ معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. كلما عرفت ربك أحببته وعظمته واقتربت منه. سبحان الله، اعرف ربك تحبه وتقترب منه، وتأمل في آياته الكونية وآياته الشرعية وفي أسمائه وصفاته، ترى عجبا. ولهذا ما وقع الخلل، أقسم بالله العلي العظيم، الذين يريدون أن يعالجوا قضايا الأمة بعيدا عن العقيدة، هذا والله منهج فاسد. ومن يأتي يقول لك العقيدة نستطيع أن ندرسها في دقيقة دقيقتين إلى ساعة ساعتين، ما نزيد عليها نعرف كل العقيدة، والله يكذب على الأمة وغش لها. تعرف العقيدة في ساعة ساعتين أو دقيقة دقيقتين، لخصتها هكذا. اللهم إذا قصدت العقيدة المنحرفة الضالة فممكن، أما عقيدة السلف تعرفها في دقيقة دقيقتين، لا والله هذا افتراء. فإذا كل زبدة الرسالة على هو. لهذا لماذا نقول لكم يا إخواننا، تعلموا العقيدة، اهتموا بالعقيدة، فالعقيدة هي التي تترجم، هي التي تجعلك تراقب الله جل وعلا، هي التي تجعلك تتخشع في الصلاة، هي التي تجعلك تكف يدك، هي التي تجعلك تكف لسانك، هي التي تجعلك تكف بصرك، تكف عن سماع المحرمات والنظر إلى المحرمات. العقيدة إذا رسخت في القلب ظهرت ثمرتها على الجوارح. هكذا أهمية العقيدة. أما تدرس المسائل الفقهية هكذا دون معتقد صحيح ودون رسوخ في العقيدة ورقابة الله عز وجل، لن يكون لها ذاك التأثير. تفضل. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. إذن يتبع ذلك، إذن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يتبعه ماذا؟ يتبعه أصلان عظيمان، والأصل ما يبنى عليه غيره، يعني حتى ترون بأن هناك أصل يبنى عليه غيره، بخلاف الفرع فهو يبنى على غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره. إذن الأصل تنطلق منه. إذن عندنا تعرف ربك جل وعلا، تعرف معبودك بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله، ويتبع ذلك، يتبعه أصلا عظيما. تفضل. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه. إذن أحد الأصلين أن تعرف الطريق الموصل إليه. إذن يتبع معرفة الله جل وعلا ومعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله الطريق الموصل إليه. ما هو الطريق الموصل إليه؟ تفضل. وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. هي أن تعرف شرعه المتضمنة لأمره ونهيه، الأحكام العملية، الأحكام من أوامر الله جل وعلا، ما أمر به سبحانه وتعالى أن يمتثل وما نهى عنه فينبغي أن يجتنب. تعرف هذا حتى يوصلك إلى الله جل وعلا، وليس هناك طريق آخر يوصلك إلى الله جل وعلا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد طريقا آخر البتة، ومن زعم أن هناك طريقا آخر يوصل إلى الله فقد كذب، وإن لم أقل قد كفر والعياذ بالله. ها؟ فقد كذب، وقد يكون قد كفر بحسب الحال. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو له. طريق واحد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولهذا نقول دائما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. صراط، صراط واحد، صراط واحد، ما هناك صراط كثيرة، نتبعها كما قال بعضهم الطرق إلى الله أو الطرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لا، يعني أنك تعبد الله عز وجل كما يحل لك وبما تشتهيه نفسك وتهواه نفسك تصل إلى الله دون أن تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك هذا الكلام ليش في تفصيل، لأن قد يكون كاذبا وقد يكون كافرا من جهة أنه يوصل الله عز وجل، إذا انطبق على الصوفية والطرقية وكذا فهذا يلحق بالكذبة الغشش للأمة، وإذا ذأبنا إلى الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم من الباطنية فهؤلاء لا شك في كفرهم، فهم زنادقة فقط يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام تلبيسا على الناس. إذن فالطريق إلى الله تعالى واحد، فيلزمك أن تسلكه لتصل إلى الله، فإذا خالفته والله كما قال أيوب السختياني ما ازداد المبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، ما ازداد المبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، لأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وليس بلسان قاله أنني وجدت طريقا يوصلني إلى الله لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا ذكرنا أن شرطي قبول العمل كم؟ عند شرط قبول العمل شرطان، الإخلاص والمتابعة، أن تخلص نيتك ثم تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخلصت ولم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم عملك مردود وإن فعلت ما فعلت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا حديث البراء بن عازب، هذا الحديث رائع سبحان الله في هذا المقام، يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال، يعني صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال من نسك نسكنا، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحتها وتغذيت ثم أتيت. نيته طيبة ولا لا؟ طيبة، نيته طيبة. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاتك شات لحم، شاتك شات لحم ليست أضحية. الرجل نيته طيبة، عرف أن اليوم يوم أكل وشرب وفرح وسرور، فأراد أن يتقرب إلى الله تعالى، أول ما يفتح عينيه يذبح ويأكل ويذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، قال شاتك شات لحم، إيش مردودة وليست أضحية. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقة أو لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين، أتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. على كل أحد، فالشاهد من الكلام شاتك شات لحم، إذا لم توافق النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فعملك مردود ولو فعلت ما فعل. إذن الطريق إلى الله واحد، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. تفضل. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. إذن الأصل الثاني هو، كان الأصل الأول أن تعرف الطريق وهو الشريعة، الأصل الثاني بعد معرفتك لأسماء الله تعالى وصفاته وأسمائه تعرف الشريعة وتعرف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه، بعدما تصل إيش لك، ماذا ينتظرك من الجزاء، وأنت صبر على هذه الدنيا وما تعانيه في هذه الدنيا والبلاء الذي لف بك في هذه الدنيا ينتظرك جزاء عظيم يوم القيامة، تنتظرك الجنة. سبحان الله، تشتقون للجنة يا مشايخ؟ فيكم أحد يشتقي للجنة؟ كلكم مشتاقون للجنة. الله أكبر، صلى الله تعالى جعلنا كذلك. والله الجنة ترتاح لما تدخل الجنة، والله ترتاح وتنسى هموم الدنيا كلها، كل هذا النكد والنغص والأمراض، ما في أمراض، ما في تعب، ما في نكد، ما في عصبية، وما في بغض، والله راح. لمثل هذا فليعمل العامل، والله يا مشايخ نضيع الجنة، أقسم بالله العلي العظيم. من آثر هذه الدنيا وضيع هذا النعيم الذي ينتظره، والله مغبون ومحروم. الجنة، الجنة يا مشايخ، الجنة عرضها السماوات والأرض، لا إله، تضيعها من أجل لعاعة. إيش سمى النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا؟ سماها لعاعة. والواحد يقتل أخاه من أجل دريهمات، ويهجر أخاه من أجل دريهمات، من جهة قطعة أرض، والعلى التركة والميراث والسب والشتم والويل والقتل والبغض. ليش؟ من أجل الدنيا لعاعة. تعرفون حديث اللعاعة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي الأنصار شيئا، في لعاعة حتى تشد الدنيا وجنة. الله أكبر. فلو عرفت الجنة وما ينتظرك في الجنة، والله هانت عليك مصائب الدنيا. لماذا؟ لأنك تنتظر وتنظر إلى شيء لا يخطر على قلب بشر، شيء من النعيم لا يمكن تتصوره في الدنيا، مهما بلغ أصحاب الطرف في هذه الدنيا ليس بشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأبأس الناس، أبأس الناس في الدنيا وتعب وشقاء، هذا ظاهر، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل مر بك يعني عذاب أو مشقة أو شيء قط؟ يقول: لا يا رب. ينسى كل شيء. صلى الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. تفضل. فأعرف الناس بالله عز وجل أتباعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، لهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا. إذن أعرف الناس بالله جل، أتباعهم للطريق، الذين يعرفون الله عز وجل هم الذين يتبعون الطريق. وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، يعرفون حال السالكين أيضا، فيكون عندهم علم. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يقودوا الأمة يا إخوان، وليس يقودها السياسيون والتافهون والرياضيون وإيش ما أدري، الذين يقدمون الآن على أنهم رموز وأنهم قدوات لا، الذين ينبغي أن يقدموا ويستشاروا في قضايا الأمة هم أعرف الناس بالله جل وعلا، وأعرف الناس بطريقه، وأعرف الناس بحال السالكين. هم الذين ينبغي أن يستشاروا في القضايا العامة، هم الذين ينبغي أن يحتموا في قضايا الأمة وليست التفاهة. والآن تروج للتفاهة، كل هذا لطمس هوية الشعوب وكذا طمس عقولهم. ولهذا قال: ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا، سماه روحا ما أنزل الله تعالى. طيب، الروح في القرآن يأتي بمعان، من يذكرني يا مشايخ؟ تفضل. يأتي الروح بمعنى جبريل عليه السلام، أين جاء هذا؟ أحسن، تنزل الملائكة والروح، الروح هنا هو من؟ جبريل عليه السلام. هذا من باب عطف الخاص على العام. هل معنى الأول؟ معنى الثاني الوحي، يأتي الروح بمعنى الوحي. وين هذا؟ أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا أي وحيا، يأتي الروح بمعنى الوحي. القوة، أحسنت، يأتي الروح بمعنى القوة. وين هذا؟ وأيدهم بروح منه، يعني بقوة منه. المعنى الرابع، تفضل. هذا جبريل عليه السلام، نعم أحسنت، ذكره صحيح. بقي المعنى الرابع، هو الروح. إيش معنى هو الروح؟ هي النفس، أحسن بارك الله، هي النفس التي تقوم بها الحياة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن في القرآن تأتي الروح بمعان أربعة، تأتي بمعنى جبريل عليه السلام، وتأتي بمعنى الوحي، وتأتي بمعنى القوة، وتأتي بمعنى النفس التي تكون بها الحياة. تفضل. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. إذن الحياة الحقيقية تتوقف على ماذا؟ الحياة الحقيقية على الروح أو لا؟ حياة الحقيقة. هذا تفهم منه ماذا؟ أن الحياة إذا لم تكن منضبطة بهذا الوحي فهي ليست حقيقية. والله شقاء، والله الذي لا إله غيره شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. أقسم بالله العظيم، اجمع من المال ما شئت، وتزوج ما شئت، واشتري من السيارات والعمارات والعقارات، وخذ لك ما شئت وسافر حيث شئت، ضنك إذا أعرضت عن ذكر الله. الحياة الحقيقية مع الروح، مع الوحي، مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم معي مشايخ ولا تخالفون ولا فلوس؟ ها، والله الذي لا إله، فلوس تجعلها كالدابة، كالدابة تركبها حيث تحتاج، وكالخلاء تدخلها حيث تقضي فيها حاجتك، تستعين بها. نعم، لولا المال لتمندل بنا الناس كما يقول سفيان الثوري، تستعين بها لكن لا تجعلها همك، لا تجعلها في قلبك، استعين بها في أغراضك الدنيوية وسترحل وتترك كل شيء هنا. اجمع ما شئت، كل شيء ستتركه هنا، ولكن الحياة الحقيقية عيش حياتك مع الله جل وعلا، تأنس بالله، تعبد الله، توحد، هذه الحياة الحقيقية، هكذا سمى المصنع الحياة الحقيقية. ونورا لتوقف الهداية، والهداية على قسمين، من يذكرنا؟ تفضل. أحسنت، هداية عامة، هداية خاصة، هذا باعتبار هناك تقسيم آخر، تفضل. أحسنت، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، بارك الله فيك. إذن عندنا الهداية قسمين، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل في الذي سيأتي، تفضل. ولهذا تم الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. إيش الروح هنا؟ الوحي هنا الروح، تفضل. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن هذه الآية سبحان الله جمعت الأمور الثلاثة، جمعت أوحينا إليك روحا من أمرنا، إيش الروح هنا؟ الوحي. قال جعلناه نورا، ها سماه أيضا نور لتوقف الهداية عليه، سماه نور. ثم قال: وإنك لتهدي، وإيش نوع الهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الصراط المستقيم، يرشد، يبين الصراط المستقيم. ها، وفي الآية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي. طيب، إذن هنا لا تهدي، هنا نفي هداية التوفيق، يعني لا توفق، يعني هذا توفيق من الله عز وجل. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عمه أبي طالب وهو يحتضر، وبجانبه عبد الله بن أبي أمي وأبو جهل، فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله. فهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عبد الله بن أمي وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعيد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عم قل لا إله إلا الله. وبالمناسبة الإنسان عند ما يقف بين يدي المحتضر هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول له: قل لا إله إلا الله، وليس ترددها أنت. لا، وإيش ما رددته وإيش ينفعه، ينبغي أن يقولها هو، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هو الذي ينبغي أن يقول لا إله إلا الله، وكلما تكلم في مسألة أخرى تذكره قل لا إله حتى يختم حياته بلا إله إلا الله، فهنيئا لا بشرى له. وليس أنت تقول لا إله إلا الله لا إله، هو يموت الرجل يحتضر وما أدريش فيه يفكر، وأنت تقول لا إله إلا الله لا إله، لا هذا خطأ. أو ربما تقرأ عليه سورة ياسين، هذا حديث ضعيف، يقرأ على موتاكم سورة ياسين. على كل حال، الشاهد قل لا إله الله، الرجل ما قالها، الرجل مات على الشرك، وعلى قول ما تعالى التوحيد، قول من هذا؟ قول الروافض الشيعة. الشيعة يقولون أبو طالب مات موحدا. سبحان الله، الشيعة دينهم دين آخر لا علاقة له بالإسلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنهى، لأستغفرن لك ما لم أنهى. وإيش أنزل عليه؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، مشرك، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنزل الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. تصور النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو؟ والله لا يستطيع أن يهدي عمه الذي كان يدافع عن هداية التوفيق. سبحان الله. تفضل. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاعة به، وسماه الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون. عندك المؤمنين؟ نعم، هم المؤمنين. لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. إذن سماه الله تعالى روحا، قال ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا تدرك الروح، تدرك الوحي، تدرك الحياة الحقيقية. هل التي بين جنبك هذه الروح أنت؟ عندك روح ولا مش روح؟ يعني حتى تربط المسائل يا مشايخ، اربطوا المسائل بارك الله فيكم، نحاول نربط المسائل. الله عز وجل سمى الروح روح، وسمى الوحي روح. إذن هذه الروح غذاء وإيش؟ الوحي. أنت تأكل وتشرب وتنام، هذا كله يتعلق بالبدن. روحك التي بين جنبيك هذه تحتاج إلى الطاقة، تحتاج إلى غذاء. غذاؤها إيش هو؟ هو الروح، هو الوحي. فإذا أعرضت عن هذه الروح التي خلقها الله عز وجل ويعلم ما يسعدها ويعلم الأسباب طمأنينتها، والله الذي لا إله إلا هو ستشقى. ودع عنكم المظاهر، لا تغتروا بالمظاهر، لا تنظروا إلى الظاهر، فلان وفلان عنده، لا، هذه الحالة. وسماه كذلك الشفاء. طيب، هل القرآن هو شفاء فقط لما في الصدور، أم يشفي حتى من الأمراض الحسية؟ يعني أنا مريض مثلا، في علة في البطن أو علة كذا، وأبدأ أقرأ على نفسي القرآن، هل هو شفاء أم خاص الشفاء هو لما في الصدور؟ وش رأيكم يا مشايخ؟ شفاء لكل، مثل حبة السوداء. أحسنت. إن هناك قول آخر ربما اختلفتم. شفاء، وهذا هو الصحيح، شفاء لكل الأدواء، شفاء لما في الصدور، وشفاء أيضا للأمراض الحسية. أنا ذكرت هذا الكلام حتى أعقب على من ينكر هذا، يقول لك القرآن فقط لما في الصدور من الشكوك والتردد فيشفيك، ولكن إذا عندك علة وتحتاج إلى عملية استئصال وتحتاج، وش يفعل القرآن؟ يقول لك ما يصلح القرآن هنا. نقول يصلح القرآن، العلة فينا نحن، أما القرآن يصلح. أنا أقول كلام نفيس جدا لإمام الشنقيطي رحمه الله، ذكر قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال قوله في هذه الآية ما هو شفاء، يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه كالشك والنفاق وغير ذلك، وكونه يشمل كونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به، إذا رقي على الأجسام بالقرآن يشفي. كما تدل له، إيش دليله في المسألة؟ قال كما تدل له قصته الذي رقى الرجل اللديق بالفاتحة، وهي صحيحة مشهورة صحيح البخاري ومسلم. الرجل لدغته عقرب وفي سم في الداخل، فقرأ عليه الصحابي الفاتحة فشفاه. هذا إيش نوع الأمراض؟ هذا حسي ولا معنوي؟ هذا حسي، فشفاه الله عز وجل، فأثرت الرقية في مرض حسي. فهذا دليل على أن القرآن يشفي من الأمراض المعنوية كالشك وغير ذلك، ومن الأمراض الحسية. ولكن أين العلة بالضبط؟ العلة فينا نحن، العلة فينا نحن، إذا رقينا أنفسنا بالقرآن تكون العلة فينا وليست في القرآن. تفضل. لكن لما كان المرتفع لذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. إذن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو البيان والدلالة كما ذكرنا. وهنا نذكر في هذا الموطن نذكر أقسام الهدى. بالهدى هنا الباء قيل للمصاحبة وقيل للتعدية، إن أنه مرسل بالهدى. والهدى يعني من الناحية المعنى اللغوي تأتي بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناه، مش معنى هديناه، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناه يعني بينا لهم، وهديناه النجدين يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر على قول بعض المفسرين. هذا هدى، هداية الدلالة والبيان. وهذه هي التي ذكرها الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهداية الأخرى وهي الدلالة، هداية التوفيق، دلالة هذه خاصة بالله جل وعلا، وهي التي قال فيها الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. وكذلك قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه هداية التوفيق. ومن أهل العلم قسمها إلى أربعة أقسام، هناك من زاد الهداية العامة، وهناك من زاد هداية العامة التي تدخل فيها هداية المخلوقات، وهناك من زاد هداية إلى إما صراط الجحيم أو إلى صراط النعيم، فهذا أدرجوه أيضا كقسم رابع، لكن نحن نقتصر على هذين القسمين فقط. ثم قال ودين الحق. الدين الحق هو العمل الصالح. طيب ما معنى الدين؟ الدين من فعل دان يدين دينا وتدينا، ويدور معناه على المحاسبة والمراقبة، ومنه نقول الله الديان يعني المراقب، الديان يعني المراقب والمحاسب، هذا يدور معنى الدين، يدور على هذا. وهو هذا اللفظ يختلف معناه بحسب ما يتعدى به، قد يتعدى باللام فيصير معناه الخضوع، نقول دان فلان لفلان بمعنى خضع، ولهذا الخضوع يكون في الأبدان تخضع. وأما الخشوع فأين يكون؟ يكون في القلب، ويكون في البصر، ويكون في الصوت. خاشعة أبصارهم، إيش قال الله عز وجل في الصوت؟ لا تسمع لهم إلا همسة، لا لفظ خشوع، خاشعة، خشعة الأصوات، أحسنت بارك الله، خشعة الأصوات. ويكون الخشوع أيضا في القلب، لكن الخضوع هو قريب من الخضوع، لكن الفرق بينهم من هذه الناحية. إذا لما تقول دان فلان لفلان بمعنى خضع وذل. ولهذا ترون هذا فيه نوع معنى العبودية، لأن إيش هي العبودية؟ ما هي العبادة؟ هي التذلل والخضوع. ولكن الفرق بين الخضوع والعبادة أن العبادة هي تذلل وخضوع مقرون بماذا؟ بالمحبة والتعظيم. لأن أنت قد تتذلل وتخضع لملك من الملوك لكن قلبك يلعنه، تخضع ظاهرا لكن قلبك يلعنه، لكن الله عز وجل، الله عز وجل تخضع له وتتذلل له سبحانه ولكن مع المحبة والتعظيم، فتحبه وتعظمه. هذا هو الفرق بين الصورتين. إذن هذا هو معنى الدين، ويأتي بمعنيين. الدين في القرآن يأتي بمعنيين. المعنى الأول، أنا أريد أن أحرك فقط الأفهام، خاصة الإخوان الذين كانوا معنا في ثلاثة الأصول وفي العقيدة الواسطية وإعلام السنة المنشورة ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني والحموية. يلا يا إخوان سأحرك شيء من الأفهام. لا مش اليوم الآخر، الجزاء، أحسنت. المعنى الأول يأتي بمعنى الجزاء، والدليل إيش هو؟ قال عز وجل ملك يوم الدين، وما أدرك ما يوم الدين، يعني يوم الجزاء. والمعنى الثاني العمل. الدين يأتي بمعنى العمل، ومنه قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يعني العمل، العمل الصالح، وهو المقصود في كلامنا هذا، هو المقصود في كلامنا هذا يعني العمل الصالح. تفضل. عفوا، دين الحق، هنا إضافة الصفة إلى الموصوف، دين الحق، أن هذا الدين حق وضده الباطل، وحق يحق يعني ثبت ووقع، فهذا الدين ثابت. تفضل. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. إذن يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، هذا واجب. الوجوب، لما نقول وجوب يعني ما يلزمك، يلزم، يعني تعريف الواجب كما يقول أهل العلم في اللغة هو الساقط واللازم، واضح؟ هو الساقط واللازم، وجبت جنوبها يعني سقطت، هو ما يلزمك أيضا. لكن في الاصطلاح يعرفه الكثيرون بالثمرة، يقولون الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا قول بأنه خطأ، هذا خطأ عليه استدراك، وإنما الصحيح أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ولا يقال يعاقب لأنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن هذا التعريف هو بالثمرة، هذا التعريف ليس الحد الحقيقي، تعريف بالثمرة. لكن إيش هو الواجب؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أحسنت، هذا هو الواجب. ولهذا قال يجب أن يؤمن وجوبا، يلزمه أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا. إيش معنى إيمانا مجملا؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، في حديث عمر بن الخطاب المشهور، حديث جبريل، قال الإيمان، لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب أنت تؤمن بالملائكة، تؤمن بالملائكة، هذا إيمان إجمال، هذا يجب عليك، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، قسم الفرض الكفاية وفرض العين، سيأتي معنا. لكن هذا يجب عليك أن تؤمن بإجمال. سمعت أن هناك ملائكة، تقول نعم أؤمن بالملائكة. طيب لو أتيتنا قلت لك هناك ملك يسمى جبريل، قل لك أنا لا أؤمن به، أنا أؤمن بالملائكة لكن هناك ملك يسمى جبريل أنا لا أؤمن به، واضح ولا مش واضح؟ طيب هذا آمن إجمالا ولا مش آمن؟ آمن إجمالا. لكن لما جاء التفصيل في ملك من الملائكة قال لا أؤمن به، أنكره أول ما سمعه. طيب هل يكفر؟ لا، لا يكفر، لأنه هو يؤمن بأن هناك ملائكة، لكن التفصيل ما عنده علم. لكن لما تأتيه بالحجة، تأتيه بالدليل بالتفصيل، هنا يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه أن يؤمن بذلك، لأن الأصل هو الإيمان الإجمال، هذا يكون إيمان معتبر. لكن التفصيل تأتي بعد الحجة، إقامة الحجة، يعني أن هناك ملك يسمى جبريل، نعم الدليل كذا وكذا، إسرافيل الدليل كذا وكذا، ميكائيل الدليل كذا وكذا، منكر ونكير الدليل كذا وكذا. فهنا تأتي بالتفصيل، وكل تفصيل تأتي بالملائكة، تفضل. فهذا عند التفصيل، لكن إجمالا يعتبر إيمانك ولا غير معتبر؟ معتبر. اليوم الآخر، أنت تؤمن باليوم الآخر؟ أنا نعم أؤمن باليوم الآخر. طيب اليوم الآخر فيه صراط، فيه حوض، فيه أخذ الكتاب باليمين والشمال وراء الظهر، هذه الآيات أو هذه الأحداث يوم القيامة، وهل ما يقع يوم القيامة، هل هو إجمال أم تفصيل؟ هذا تفصيل. هو قال أؤمن باليوم الآخر، أؤمن بأن هناك بعث، ثم هناك حشر، ثم حساب، لكن لا يعرف أن هناك صراط، هناك حوض، هناك هذا، بشيء من التفصيل، لأنه ما عنده علم، لم يصله بعد علم. هذا إيمانه معتبر ولا غير معتبر؟ فهمتم المقصود يا مشايخ؟ لكن متى لا يكون الإيمان معتبرا؟ لما تأتيه بالتفصيل مع الأدلة، الصراط الدليل كذا، والحوض الدليل كذا، والميزان الدليل كذا، وأخذ اليمين كتاب اليمين الدليل كذا، هنا يجب عليه أن يؤمن بالتفصيل. ولهذا المصنف قال لا ريب أنه يجب على كل أحد بلا بلا استثناء كل واحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، لكن التفصيل يختلف من شخص إلى شخص، هو الذي سيذكره المصنف. تفضل. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. إذن يقول هنا فرض على الكفاية. وش هي فرض الكفاية؟ ما الفرق بين الفرض الكفاية؟ لأن الفرض على قسمين، ما هما؟ هناك فرض عين وفرض كفاية، ما الفرق بينهما؟ ما هو فرض عين؟ تفضل. أحسنت، ما فعله من يكفي سقط عن الباقي، هذا فرض كفاية. نعم. إذا ومن قال من فعله البعض سقط عن الباقي؟ صحيح، قد لا تحصل به الكفاية. أحسنت، البعض قد لا تحصل به الكفاية، فلا بد أن يكون من يفعله يكفي ويستوفي، هذا فرض كفاية وفرض عين. طيب مثال فرض كفاية، صلاة الجنازة. صعب، إذا صلى على المسلم الميت صلى عليه من يكفي من المسلمين، طيب هذا كفاية، وإن لم تصلي عليه أنت فلا حرج في ذلك لأنه صلى عليه غيرك، هذا فرض. فرض عين، ما هو فرض عين؟ ما يلزم كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس والصيام وغير ذلك. إذا قال لا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل هذا فرض على الكفاية لما يطيقه كل واحد، هذا فرض كفاية، يعني يدركه من يتعلم ويسمع العلماء ويتعلم، هذا قد يدركه، لكن أي واحد يقبل منه الإيمان المجمل. مثلا نذهب إلى إنسان مثلا أول ما أسلم لكن ما يعرف شيئا عن دين الله عز وجل، ولكن يعرف الأصول الثابتة، فلما تقول له مثلا الخمر محرمة فينكر ذلك، وإيش حكمه؟ أول ما يعرف شيئا، أو تقول له يوجد مثلا ملك يسمى كذا، تأتي بشيء من التفصيل، هو لا يدرك بعد هذا الأمر، هو مجرد أسلم، هل يرجع إلى الكفر؟ ما يرجع إلى الكفر، ما يرجع إلى الكفر. فلا بد هنا من البيان التفصيل، ولهذا قال لا يدرك كل واحد، هذا فرض كفاية يدركه. ولهذا تكلمنا عن مسألة إيمان المقلد، تذكرون لما تذكرون؟ طيب إيش قلنا في إيمان المقلد؟ هل يصح ولا يصح؟ أصل الجمهور على أنه لا يصح، وقول الإمام أحمد. والقول الثاني بالشرطين. أي نعم، يعني يصح، إذن يصح بشرط إيش؟ الجزم، بشرط الجزم عند التقليد. وإيش قلنا الراجح؟ القول؟ القول الثاني هو الراجح. طيب لو ذهبنا إلى أمهاتنا وأجدادنا، هذا ما يعرفون لا كتابة ولا قراءة، أميين، هل تعلموا مسائل الدين كل مسألة بدليلها؟ عندهم مسائل، يعني حتى أحيانا تذكر له بعض التفاصيل في القيامة يقول لك بالصح، أحيانا تفاصيل في يوم القيامة والله لا يعرفونها، تفاصيل في تتعلق بالملائكة يقول لك سبحان الله إن كاد نموت ولا نعرف هذا، هكذا سبحان الله كبار السن يسمعون شيء يعني ما سمعوه قط، هل نقول إيمانهم لا يصح؟ شيء من التفاصيل ربما عندنا نحن الآن قد أقول عندنا معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لنا نحن، يعني أمور معلومة عند الكل، لكن عند كبار السن الذين لا يعرفون هذا يجهلها، أقول لك هذا غريب جدا، أنا ما سمعت بهذا طول حياتي، كم عشت يا فلان؟ عشت 60 سنة، والله ما سمعت بهذا، وأين كنت أنت 60 سنة؟ لو كنت تحفظ حزبا واحدا لختمت القرآن، 60 سنة حزب واحد في السنة لختم القرآن، ها؟ قد يكون ما طيب نحذف 8 سنوات نجعلها 60 إلى 68 سنة، لكن الهمم ما شاء الله الهمم. ولهذا من البلايا هي سوء الخاتمة، أن امرأة على وشك أن تموت قيل لها فسبحان الله يا إخوان الخواتم ميراثه السوابق، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تصور في آخر حياتها قيل لها أو ما كنت تدرين أنت أن المسيح هو الله؟ قالت والله ما أعرف أن المسيح هو الله، ما أعرف أن المسيح هو الله وأنه كذا وأنه كذا، فآمنت بالنصرانية فخرجت من الملة. سبحان الله، يعني إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا حول ولا قوة إلا أن تصور معي إخوان، أنا أحيانا أفكر في هذا، مثل هذا العجوز، تصور معي توضع، ارتدت توضع في قبرها ويقف عندها ملكة، تصور حجم الحسرة. أنتم معي ولا مش معي؟ لكم تتصوروا حجم الحسرة. أنا أفكر في هذه الصورة، أفكر في الملحد الذي يعيش بين المسلمين ويسمع الآذان وهو ملحد ويموت. تعرف الحسرة التي ستأتيه إذا وقف عنده الملكان، من ربك ما دينك من نبيك؟ لا إله إلا الله، ضاع كل شيء. الثالث أبو طالب وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب وهو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل لما قتلوا ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر وصار يناديهم يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ تصور حجم الحسرة، يبعث فينا نبي نعرفه ونعرف نسبه ونعرف أمانته وصدقه ونعرف حق اليقين، ثم نحاربه ونكفر به ونموت، وأول ما يقف عنده الملكان يجد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقا. كيف ستكون الحصرة؟ مش قال الله عز وجل يوم يعض الظالم إيش يعض على إيش؟ يديه، مش أنامل، مش أنامل، مش طرف يديه، يا مشايخ يعض على يديه. لكم أن تتصوروا حجم الحسرة التي سيشعر بها، يعض على يديه. لا إله إلا الله يا إخوان، الثبات. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، أسأل الله أن يثبتني وإياكم على هذا الدين حتى نلقاه. والله لو مت فقيرا، الفقر ليس عيبا يا مشايخ، فقير ليس لك شيء، معدم، قاسيت وعانيت في هذه الحياة الدنيا وتموت موحد على التوحيد وتلقى الله موحد على السنة، والله هنيئا لك، هنيئا لك. هذا هو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، فمن زحزح عن النار إيش وأدخل الجنة إيش فقد فاز. هذا هو الفوز يا مشايخ، هذا الفوز. فلننظر إلى الأمور بحقيقتها، هذا هو الفوز العظيم، أن يبشرك الله بالجنة ويقال هنيئا لك، هنيئا لك، فأنت من أهل الجنة، وتفتح لك باب في قبرك فيقال هذا باب النار قد أنقذك الله منه، ويفتح لك باب الجنة وهذا الباب الذي ستعيشه، فتقول يا رب عجل قيام الساعة. هذا هو الفوز. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وأن يثبتنا على هذا الدين، ونسأل الله تعالى لكم ولنا التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.